وما يعلمان من احد الحق يقول انما نحن فتنة فلا تكفر فيتولون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا به أنفسهم. ولبئس ما تروا به أنفسهم. لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا تقول مثوبة من عند الله خير. لو كانوا يعلمون. أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين

وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الله أكبر الله الله فاصبحوا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفر حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم تجدوه عند الله. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من أسلم وجهه لله

يا كروان الغربية كمان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك علمت نفس ما قدمت وأخرت يا الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما في يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك فسويك فعدلك في أي صورة ما أركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إلا الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونه أم الدين وما هم عن هذي غائبين. وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين. الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله اكبر. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له وَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.